فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل آسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه حاجة وعيال فأطلقته، وأنه ليعود، فقال: كذبك وسيعود. فجاء في الثالثة فأمسك وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى أنه حاجة وعيال فقال: لا أبدا، سأرفعك. فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قرأته أو بآية إذا قرأتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ قال: بلى، خبرني. فقال: آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: صدقك وهو كذوب. صدقك بإيش؟ بآية الكرسي، أنك إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح. ثم قال: أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك الشيطان. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي هريرة: لماذا تمكنه من الأخذ وأنا لم أوكلك؟ فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أبي هريرة، مع أنه يتصرف في مال زكوي، في مال الزكاة. القول الثاني أنه إذا كان زكاة فإنه لا يجوز، لأن الزكاة لا تصح إلا بنية سابقة على الفعل. والله أنا أتردد فيما إذا كانت زكاة. أما مسألة الزكاة المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مستحق وأعطاه، فهذه لا شك أن حديث أبي هريرة يدل عليها، لأنها زكاة معدة لهذا. وأما الزكاة التي لم تعد ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تردد. لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل لقلت له: لا بأس. أما أنه سيفعل